باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أرجو أن تتأملوا الألفاظ. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ كعب بن عجرة رضي الله عنه صحابي يلقى عبد الله بن أبي ليلى، وكعب بن عجرة كان له لقب اسمه قوقل، أو لقبه قوقل، اسمه كعب بن عجرة ولقبه قوقل، حتى الصحابة حتى من بعدهم كان لهم ألقاب. يعني في إسناد هذا الحديث محمد بن بشار لقبه بندار، وفي إسناد هذا الحديث محمد بن جعفر لقبه غندر. فهناك الألقاب، حتى الإمام ابن حجر صنف كتاب من سماه نزهة الألباب في الألقاب للحافظ ابن حجر رحمه الله. فكان لقب كعب بن عجرة قوقل، لأن جده عامر كانت له عزة ومنعة، وكان يأتيه الرجل خائفا، كان يأتيه الرجل مرتعب خائف، فكان يقول له: قوقل حيث شئت، يعني انزل حيث شئت فإنك في أمان، في أمان من أمرك. فكانت ذرية عامر هذا ومنهم كعب بن عجرة، كانت ذريته يقال لهم القواقلة، فكان كعب بن عجرة معروف بقوقل، يعني أن جده عامر كان يقول للخائف: قوقل حيث شئت، يعني انزل حيث شئت أنت آمن، لا أحد يستطيع أن يأتي بأن يمسك بسوء أو أن يمسك بأذى. فكعب بن عجرة يقول: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا لفظ آخر، هذا لفظ آخر. وعن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة ثالثة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باب عظيم أيها الأخوة، وهو باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. ما معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى الصلاة عليه؟ ما معنى اللهم صل على محمد؟ الصلاة عليه ذكره في الملأ الأعلى، ذكره في الملأ الأعلى. علق الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة الجزم، ووصله القاضي إسماعيل بن إسحاق عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، ثناؤه عليه عند الملائكة. وليس الصواب أن يقال الصلاة على رسول الله بمعنى الرحمة، يعني اللهم صل على محمد، اللهم ارحم محمدا عليه الصلاة والسلام، لأن الرحمة تكون بمن يحب ومن لا يحب. رب العالمين يرحم من يحب ومن لا يحب، لأن رحمته عامة ورحمتي وسعت كل شيء. فالرحمة الله يرحم الكافر، ولذلك وجد الكافر في الدنيا، رحمته عامة، لكن هناك رحمة خاصة لأهل الإيمان. فالثناء في الملأ الأعمى لا يكون إلا عن رضا، ولذلك الله عز وجل غاير بين الرحمة والصلاة، فقال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالصلوات غير الرحمة، يقولون في اللغة الواو تفيد المغايرة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني الرحمة غير الصلوات. فإذا الصلوات غير الرحمة، طب ما المقصود الصلوات؟ الصلوات الثناء، ثناء الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. نعم، قد يثني الله على العبد في الملأ الأعلى، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ذكرته في ملأ خير منه غير من ذلك الملأ، فيثني رب العالمين عليه في الملأ الأعلى. الصلاة الإبراهيمية أيها الإخوة هي خير صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصيغة التي لم يقع خلاف بين الفقهاء والعلماء في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بها. هناك محدث اسمه محمود ياسين، وهو من محدثي القرن الماضي، من محدثي الشام، قال في أثناء رحلته، كتب كتابا في رحلته التي رحلها، قال من لطيف ما سمعناه أثناء صلاتنا العشاء في جامع الرمثة كلمة لبيك، حينما يقول الإمام أثناء قراءته ورد الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الناس لبيك اللهم صل على محمد وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله. يقول هذا الشيخ هذه الصيغة اعتادها أهل الرمثة، وكذلك اعتادها أهل دمشق، وهي صيغة مشهورة في البلاد. بذكر صيغ من الصلوات عدد كماله عدد كذا، ويكثر من هذه الكلمات التي هي من الإطالة. قال ولا نعرف من أين الشهر هذه جاءت، مع أن أفضل صيغة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الصلاة الإبراهيمية، دون تعقيدات، دون أن نأتي بهنا أو من هناك، لا، أفضل صيغة هي الصلاة الإبراهيمية التي نحن نذكرها في صلاتنا. وقد ذكر الإمام السبكي رحمه الله بعد أن ذكر هذه الصيغة قال سمعت أبي يقول أحسن ما صلي على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية، ومن أتى بها هي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية الكاملة، ومن أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين، وكان له الجزاء الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو في فصل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله المحدث محمود ياسين قال والأشد غرابة أن صيغة الصلاة الإبراهيمية التي رويت في الصحيحين وغيرهما بروايات متعددة ليست منها الصيغة المشهورة التي يعتاد الناس قراءتها في التشهد، التي يعتاد الناس قراءتها في التشهد. إيش الصيغة؟ هذا يشكو من زمان، وإحنا كذلك في زمان امتدت هذه الصيغة التي يقرأها الناس في التشهد. إيش الصيغة المشهورة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصيغة أيها الإخوة تلفيق بين الصيغ، هذه الصيغة لم ترد لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. احنا قلنا سابقا التلفيق في الأذكار لا يجوز، بل الأذكار توقيفية تستشهد في كلمة ولا يجوز أن تنقص كلمة. هذه الصيغة المشهورة بين الناس اللي هي اللي ذكرتها أنا، هذه الصيغة تلفيق بين صيغ من الأذكار، بين صيغ من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بين صيغ تلفيق، والأصل في الأذكار لا يجوز فيها التلفيق، تأتي بها كما وردت على الصيغة التي وردت. طب ما هي الصيغة التي وردت؟ ما هي الصيغ التي وردت؟ اسمع معي واحفظ عشان ننوع يا إخواني في كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرنا في التشهد، حتى تخشع أكثر كل مرة أذكر صيغة من الصيغ التي وردت. أولا، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه كان يدعو بهذه الصيغة، يدعو بهذه الصيغة. إذن هذه من الصيغ، تقول أعيد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة الثانية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كم مرة إنك حميد مجيد؟ مرتان في هذه الصيغة في العالمين، هذه مش فيها في العالم. إذن اذكرها كما هي، أعيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلوف العالمين، هذه أسهل الصيغ، هذه صيغة واردة صحيحة رواها البخاري ومسلم، صيغة التي قرأنا رواها الإمام البخاري ومسلم، وصيغة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الجمع بين إبراهيم والآل، هذا ثابت في البخاري، وما من أحد إلا تخفى عليه سنة أو تغيب أو يغيب عنه حديث. رحم الله ابن تيمية كان يقول لم يثبت الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في حديث قط، أو ابن القيم تبع لابن تيمية كان يقول لم يجئ حديث صحيح فيه إبراهيم وآل إبراهيم، لا الحديث البخاري، فغاب عن ابن تيمية وعن غاب عن ابن القيم. حديث البخاري كان يقول إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذن إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد بدون في العالمين، بدون في العالمين. طب الصيغة التي فيها في العالمين والتي قرأناها هنا اللي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه الصيغة التي فيها في العالمين، هذه الصيغة التي فيها في العالمين، فإن نجيب على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في الأولى وفي الثانية وبعدين نقول في العالمين إنك حميد مجيد، فهذه الصيغة تلفيق بين صيغتين. إذن هذه الصيغة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إيش على آل إبراهيم مباشرة، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذه صيغة كذلك ثابتة. وهناك صيغة أخرى، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فقط بدون في العالمين ولا إنك حميد مجيد. هذه صيغة كذلك واردة وثابتة في البخاري ورواها النسائي كذلك. وهناك صيغة أخرى أيضا، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك مغايرة بينها وبين الصيغة الأولى التي ذكرناها. إذن صيغ أيها الأخوة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة واردة، أما الصيغة التي تذكر فهي صيغة تلفيق، ينبغي أن نتعلم السنة، نتعلم الأذكار الواردة كما هي دون أن نزيد، دون أن ننقص. الصيغة الواردة اللي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد، هذا صيغة ملفقة بين صيغتين. فالأصل أن تحفظ صيغة واردة ثابتة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وارد صحيحة. أو تقول إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، وما تقول في العالمين، فهذه كذلك واردة كما ذكرنا الصيغ في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فشكى هذا المحدث أن بعض الناس يذكرون هذه الصيغة ولا يستندون إلى رواية صحيحة ثابتة. طيب، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ ما حكم الصلاة عليه في الصلاة؟ يعني بعد التشهد، ما حكم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير؟ لنقول التشهد الأخير. الجماهير أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد سنة، سنة، يقولون سنة، من تركها صلاة صحيحة، من ترك الصلاة الإبراهيمية في الصلاة يقولون صلاته صحيحة مدام سنة، مدام سنة. وذهب الإمام الشافعي وهو القول الأخير للإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. وممن ذهب إلى هذا عمر بن الخطاب من الصحابة، وابنه عبد الله بن عمر، وأبو مسعود البدري، وابن مسعود، عامر بن شرحبيل الشعبي من التابعين، ونسب هذا القول إلى محمد بن كعب القرظي، وقال بهذا القول مقاتل بن حيان، ونصر هذا القول بن تيمية وابن القيم، وهذا مذهب إسحاق بن راهويه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة، من تركها عمدا فصلاته باطلة، الصلاة باطلة لا تصح، وهذا القول الصحيح. لأن بشير بن سعد قال أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك، أمرنا الله، والأصل في الأمر الوجوب. كيف وقد وردت رواية صحيحة عند الحاكم أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فالصلاة عليه في الصلاة واجبة، هذا هو صحيح من أقوال أهل العلم. بل قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه لا أرى الصلاة قد تمت حتى يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أرى الصلاة تمت، يعني الصلاة ناقصة ليست صحيحة إذا لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طب في غير الصلاة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في غير الصلاة، الصحيح أن الصلاة عليه واجبة كل مجلس، كل مجلس يجب أن يصلى عليه. لما؟ للحديث الذي رواه الإمام الترمذي والحاكم بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى، يعني حصر. فالمجلس الذي لا يصلى فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام مجلس حصرة وترى. أسعد الناس بهذا الحديث هم طلبة العلم، هم الدعاء إلى الله، هم المحدثون، كل مجلس مجلس بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة عليه واجبة في كل مجلس، دير بالك تجلسك مجلس وتسهر سهرات وما تذكر حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه فيه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة عليه واجبة في كل مجلس، يجب على المسلم أن يذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن من لم يذكره مجلسه يكون عليه ترى، ويكون عليه حسرة، ويكون عليه ندامة. فالصلاة عليه داخل الصلاة واجبة، ومن تركها فقد بطلت صلاته، الصلاة باطلة. واحد ما صلى عليه عليه الصلاة والسلام الصلاة باطلة، ومن ترك صلاته باطلة لا تصح. وبعد خارج الصلاة كذلك من تركها في مجلس فمجلسه ترى وحسرة وندامة، بل إذا ذكر عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، قال من ذكرت عنده فنسي الصلاة عليه فقد خطئ به طريق الجنة، فقد خطئ به طريق الجنة. طب قال فقال قولوا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من هم آل محمد عليه الصلاة والسلام؟ من هم آل محمد؟ من هم آل النبي عليه الصلاة والسلام؟ من هم آل محمد عليه الصلاة والسلام بالتحديد اللي لهم الأحكام الفقهية؟ طبعا الأزهري نقل قول عن المحققين أنهم جميع أمة محمد، آل محمد يعني آل محمد يعني أتباع محمد، نعم كل من تبع محمد فهو من آل محمد عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قال عن سلمان من بلاد فارس قال سلمان منا آل البيت آل، فهو من آل محمد أي من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك قالوا أمة النبي، أمة النبي أقول لك كل أهل الأرض من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ كل أهل الأرض حتى الكفار من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا العلماء يقولون كل من جاء بعده فهو من أمته، لكن أمته نوعان، أمة دعوة وأمة إجابة، أمة دعوة وأمة إجابة، فمن أسلم فهو من أمة الإجابة ومن لم يسلم فهو من أمة الدعوة. الكفار الآن من أمة الرسول لكن ليس لهم فضل هذه الأمة، لكنهم أمة اسمه أمة الدعوة، لأن قلت هذه أمة الآن كفار أمة، من رسولهم؟ محمد عليه الصلاة والسلام، فهم من أمته لكنهم أمة الدعوة، محل دعوتنا، والذي آمن هم أمة الإجابة، فمن آمن به واتبعه فهو من الآل، نعم، لكن الآل الذي لهم الأحكام الفقهية، يعني آل البيت لا تحل لهم الصدقة ولهم الخمس، مش هي الأحكام الفقهية؟ هل كل الأمة لا تحل لها الصدقة ولهم الخمس؟ لا، الصحيح أن آله كما سئل زيد بن أرقم رضي الله عنه لما قالوا أزواجه من آل بيته أو من أهل بيته، قال نساؤه من أهل بيته، ثم قال ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. إذن آل هؤلاء ومن نزل عنهم من ذرياتهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، هؤلاء هم آل البيت الذين لهم الأحكام الفقهية، آل علي انزل الحسن الحسين وذرياتهم كذلك، آل جعفر وذرياتهم كذلك، آل عقيل ابن أبي طالب وذريته كذلك، آل عباس وذريته كذلك، كل هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تتعلق بهم الأحكام الفقهية. ونكمل إن شاء الله شرح الدعاء في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. انا بطلع.